شوق ملا قلبي. بتعمل ايه وانت طالع للفضاء ركب الصاروخ؟ بتحس بايه؟ تجربتك عاملة ازاي؟ انت عالم في النبات وانت استاذ بنات، وانت احسن حد بيعمل قهوة وشاي. وصف زي سوبرمان، اتش ار عازف كمان عالحديدة ومليونير، لو كنت لعب كرة وفنان. الحياة تجارب، الحياة تجارب، الحياة تجارب مع محمد فهمي من الحد للثلاث من 9 ل 11 بالليل على ميجا اف ام. الحياة تجارب. في كل يوم عدى من امبارح للنهارده تلاقي ألف فكرة تفكرك، لو كنا بكرة برضو هيحكوا عنا ويقولوا كانوا كنا. بقينا احنا النهارده والوقت عدى بسرعة، من امبارح للنهارده، من امبارح للنهارده، من امبارح للنهارده مع همزة أمان كل جمعة وسبت من 9 ل 11 بالليل على ميجا اف ام. من امبارح ميجا اف ام 92.7 الاغاني على كبير. ميجا اف ام حبيبي، انا جاي اقول لك ان انت عاجبني كلك، دماغك اف ام 92.7. الثالثة عصرا حتى الساعة على ميجا اف ام. اهلا بكم واليكم اهم الانباء. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع المختلفة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بنسبة تخفيض تصل إلى 60%. إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة نظمت ندوة تثقيفية لعدد من طلاب كلية الإعلام بالجامعات المصرية المختلفة حول جهود الإعلام العسكرية في توضيح دور القوات المسلحة تجاه الأعمال الحربية والإرهابية. الندوة التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أوضحت جهود القوات المسلحة في دعم مقاومة تنمية شاملة للدولة بما يسهم في تحقيق التواصل الدائم والمستمر مع الشعب المصري بمختلف فئاته وأطيافه. استمراراً لجهود القوات المسلحة ودورها الوطني ومسؤولياتها الاجتماعية في دعم مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة مؤسسات الرعاية لذوي الهمم، شاركت الكلية الحربية مؤسسة ابني للفئة الخاصة وأطفال التوحد في تنظيم ماراثون رياضي تحت عنوان اجري من أجل أطفال التوحد. على الصعيد العربي، قيادة عملية محافظة ميسان في العراق أعلنت اليوم ضبط أسلحة ومعدات متنوعة خلال عملية أمنية شرق مدينة العمارة الواقعة بالمحافظة. وفيما يتعلق بفيروس كورونا، المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والتابعة للاتحاد الأفريقي ذكرت أنه تم تسجيل 11,400,000 إصابة و254 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا في حين تعافي 10,610,000 شخص منذ بداية الجائحة. الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يواجه الآن نظيره بترو أتلتيكو الإنجولي ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وأخيراً، للتبرع لصندوق تحيا مصر لمواجهة الكوارث والأزمات في كل البنوك على حساب رقم 037037. انتهت أنباؤنا وشكراً للمتابعة. نهال سماحة. المزيد من الأنباء على ميجا اف ام والساعة القادمة. ميجا اف ام 92.7. ميجا اف ام 92.7 الأغاني على كبير. ميجا اف ام. بلدنا دي اسر فيها في أرضها وفي ناس عينيها دايما عليها بالفعل مش بالكلام مصممين ليعمروها يكبروها يزودوها ويغيروها ويحققوا الأحلام العظيمة والعزيمة أشياء بالفكرة السليمة لحياة كريمة تعود لنا بالخير بلدنا يتقل من غيرها عشان نفكرنا ودورنا ولسه جاي قال ده خير هيعود عليا عظم تحية وبيبني أمجاده عارف وفاهم إن بلده عارف حقه مع اهتساده صين أرضه ليه لولاده في عز السكون قمنا انجزنا بايدينا شغل يتعجب له كون مصري ده العادي في ولادها بنتصر لو ايه وصلها بالعمل جنون مرادها بالوعود دايما تسود على العظيمة وبالعزيمة ماشية بالفكرة السليمة لحياة كريمة تقعد لنا بالخير بلدنا يبقى اللي مين غيرها عشان هخطرنا وطورنا ولسه جاي ميجا اف ام 92.7 ميجا اف ام. قرض وعربية يعني بدل اللفة 100. بنك الامارات دبي الوطني جاب لك القرض والعربية في اكبر مهرجان للسيارات في دورته الثانية من 17 وحتى 19 مارس في كايرو فيستيفال سيتي والدخول مجانا. جمعنا لك اكبر المعارض والتوكيلات تحت سقف واحد لتتمتع بعرض استثنائي على قروض السيارات بدون مصاريف ادارية بدون مصاريف تسجيل بدون مصاريف تأمين لاول سنة. وكمان هنرجع لك اول قسط من قرضك ده غير الاجواء الترفيهية بحضور الميجا ستار يوم الجمعة. يلا زور مهرجان السيارات وما تشيلش هم الاجراءات. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 204-897-319. مفيش ثانية هتتشقلب وتسقط موت هايبر في الكلام مفيش احلى من الجنان هتفصل حبة وتفرفش مزاجك يبقى كده مظبوط حتة تانية خليك شوية هناخدك عالم تاني ونروح لبعيد حتة تانية ومش عادية ملهاش مثيل ده مستحيل شيء أكيد في حتة تانية مع دنيا صلاح عبد الله كل أربعة وخميس من واحدة لثلاثة الظهر على ميجا اف ام. صباح الورد والفل والياسمين. ايوه روحي صحينا خلاص خلاص صحينا خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص كل يوم الساعة 8 تصحى من النوم هوب بثانية تصحى صح صح اعمل الصح لازم اسمعها بصوت عالي قولوا خلاص صحينا خلاص صحينا خلاص صحينا خلاص صحينا مع مارينا المصري من الحد الخميس من 8 ل 10 الصبح على ميجا اف ام. خلاص صحينا خلاص خلاص. هذا البرنامج برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود. كمل حياتك بخير برعاية ابلكيشن فرصة للتقسيط. ميجا اف ام 92.7 ميجا اف ام. الاغاني على كبير. إذا أنت تركتيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي وشو بعمل بحالي مش معروف. إذا أنت تركتيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف وإذا أنتي فليتي يعني خرب بيتي وشو بعمل بحالي مش معروف. أنت خلقتي لقلبي ليه مطرحك جواته كلمة منك بيعيش كلمة بتنهي حياته. خلقتي لقلبي ليه مطرحك انت تركتيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف واذا انت فليتي يعني خرب بيتي وشو شو بعمل بحالي مش معروف. سكر على مربى احساسي وانا جنبها مش مقبول. هالبنت القوي شو غيرت فيه لهفتها وخوف علي مش معقول. يا ويلي من حبها سكر على مربى احساسي وانا جنبها مش مقبول. هالبنت القوي شو غيرت في لهفتها وخوف علي مش معقول. انت خلقتي لقلبي ليه مطرح جواته كلمة منك بيعيش كلمة بتنهي حياتي. انت خلقتي لقلبي ليه مطرح جواته انت تركتيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف. واذا انت فليتي يعني خرب بيتي وشو بعمل بحالي مش معروف. عشان يهدى بالي وارتاح من الألم فراقنا حياتي مشتاقة. اثنين وتسعين سبعة الأغاني على كبير. We'll be right back.

أصل اللي بعد ما يلزمنيش قفلت باب يا ما جاب لي الريح وأنا مش فاتحها مصحة مداوي فيها المجاري من النهاردة ما فيش جدع أنا ما بقاش في حد يخصك هنا أصل اللي بعد ما يلزمنيش قفلت باب يا ما جاب أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 92.7 ميجا اف ام الأغاني على كبير الأغاني على كبير مع ميجا اف ام 92.7 ميجا اف ام انجحي شوفي من حواليك وصلت للي حلمت بيه في يوم شوفي نفسك جوهرة انسي الزعل وانسي الهموم خليكي فاكرة انك تستاهلي تكوني بطلة كبيرة قد الكون مين اللي قال محتاجة حد شوفي مين تعب ونجح بجد صدقي حلمك حققي هدفك بيفتح مجهود وضعف شوية كلنا اسمك يتسمع سيرتك لكل ويقولوا الست دي جوهرة الست دي جوهرة مصرية جوهرة مصرية مع هبة عبد الفتاح كل يوم ثلاثة من 12 لواحدة الظهر على ميجا فام الوكيل الإعلاني الحصري لمحطات راديو النيل شركة بي أو دي تليفون 012-813-5587 إيميل info@pod.com كبرنا ولا لسه بدري بدري ولا احنا كبرنا كل حاجة ماشي عكس أصلا شكلنا كده ما كبرناش ورايا وعامل صوتك ما تخليش لحظة تفوتك احنا أصلا في الأول عيال نكبر جهاش نكبر جهاش نكبر جهاش نكبر جهاش نكبر جهاش مع نبيل محمود من الحد الخميس من 7 ل 8 الصبح على ميجا أف أم 92.7 ميجا اف ام الأغاني على كبير اكتر من نوم يا عمري معاك عشت فيه وكل حبك ليا على الأحزان وفي حضنك أو لو شفتك بلقى الدنيا مات يا ملكني بحبك انت في قلبي كل الناس ومحدش غيرك علمني معنى الأحزان أنا بك بس تقوى بحبك ليا على الأحزان وفي حضنك أو لو شفتك بلقى الدنيا مات يا ملكني بحبك انت في قلبي بكل الناس ومحدش غيرك علمني معنى الاحساس كل الحب اللي عاشه قالوا الناس عليه اكتر منهم يا عمري معاك عشت فيه وبكل روحي وياك انا نهار وليل ده انت الحب اللي تتعاش الدنيا صحصحة صوتها مخليها مميزة عشان كده مش من فضاء تسمعها تقول إذا إذا إذا إذا أغني متنقية هواتسك طاقة معنى شخص بقك يكون شبه رقم سبعة رسم ضحكة ومندمج وأنا وياها مبسوط كده كده فيه أحسن من كده كده كده بالزمة هعوز إيه تاني كل اللي عليها معمول علشاني أسمع أحلى أغاني فيها مكان حواسي بالباقي شفتي خلاص قدامي وبنت لي حقيقتك كاملة امشي ولا غلومك ولا عطبك اديتك اكبر من حجمك تعبت معاك عشان تتغير بس ده اسلوبك وده طبعك جيت عليا كسرتني مئة ألف مرة يلا برا من حياتي يلا برا جيت عليا كسرتني مئة ألف مرة ما سلمتش من أذاك ولا شفت راحة معاك ما سلمتش من أذاك ولا شفت راحة معاك كانت مرة من ظلمك ده كله هتجني والله ما هتعوضني من ظلمك ده كله هتجني والله ما هتعوضني لا هزعل عليك ولا أحسن أنا غبا في بعدك أحسن وهخرج خلاص الباب اللي بيننا قفلته وحسابك معايا تقلته الباب اللي